فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فإنه يبين حاله ويرد عليه. وهذه المسائل تختلف باختلاف العلم الذي يحصل فيه الاختلاف، هل هو من الفصول أو من الفروع التي يسوغ فيها الاجتهاد. فلا بد من النظر في القضية حتى لا تؤخذ قضية مسلمة، إذا قال فلان في فلان شيئا أخذ به وعودي وجفي. لا، لا بد من تبين الأمر والفرق بين أهل البدع والضلال الذين استفاض أمرهم واشتهروا وعلموا، وبين إنسان من أهل العلم ما عرف بالبدع ولا اشتهر بها إلا أنه اتهم بأنه أخطأ في كذا ثم رجع فلم يرجع فحذر منه من علم منه ذلك. لا بد من أن نتبين الأمر، نتبين الأمر من أجل معالجته، وإلا فالثقة قوله مقبول، لكن تناقش الأمور وتطلب الأدلة حتى يكون الإنسان على بصيرة الأمر. يقال هنا هل يدخل في الشذوذ أقوال الفقهاء الشاذة؟ يدخل في الشذوذ لذكر الإمام هنا الشذوذ والخلاف والفرق. الشذوذ عن الأدلة وعن الحق، إذا صدرت الإنسان مشهور بالعلم وقال شيئا باجتهاده فشد عن الجماعة يدعى إلى الرجوع عما شد فيه، لكنه لا يصنف من أهل البدع ولا يهجر في ذلك، لا سيما في الفروع، وهو لا يكون إلا في الفروع. لكن الحق حق أن يتبع، إذا شذ في خطأ ترك الخطأ ونصح إن كان على قيد الحياة، وبين للناس خطأه إن كان على قيد الحياة أو بعد الممات يبين الخطأ، لكن لا يلام الذي وقع منه الخطأ إذا كان من أهل الاجتهاد في العلم لا من أهل البدع، ويحذر الناس من الخطأ مطلقا من أي شخص يصدر، لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من الناس وإن كانوا علماء لابد أن يقع منهم خطأ، والخطأ يبين ويحذر منه. وإذا كان صاحبه من أهل العلم والاجتهاد يعتذر له، وإن كان حيا بلغ الصواب ليقول به ويرجع عن خطئه، وهذا دأب العلماء متى ظهر لهم الحق رجعوا عما أخطأوا فيه، كما صرح الأئمة الأربعة بذلك. قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، وأبو حنيفة يقول خذوا من حيث أخذنا، فإننا نرى اليوم الرأي ونعدل عنه غدا، يعني يتبين لنا الحق. وهكذا قول أئمة، يقول الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، والإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعي ولا أبا حنيفة، وخذوا من حيث أخذنا. هكذا أئمة العلم يتبرؤون من التقليد والتعصب في الخطأ لهم، فهم براء ممن يتعصب. السؤال الأخير، قال إذا أمر السلطان ما بالجهاد في بلد ما، لكن ولي الأمر في بلدنا نهى عن هذا الجهاد، هل تجب طاعته؟ الوالي إذا كان مسلم في بلد من البلدان وما أمر بالجهاد هو المسؤول أولا، وعنده من العلم والبصيرة بالقوة وعدم القوة ما لم يعلمها الأفراد، لأنهم لهم تخصص في هذا الشأن، القوة القتالية وعدم ذلك. فأنت لا حرج عليك، عليك أن تسمع وتطيع ولا تخرج عنه، للقتال، وإنما المصلحة في طاعته في قضية الخروج للقتال، أنه لا قتال إلا تحت راية، راية والي من المسلمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وقال: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من معتقد أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع كل والي من ولاة المسلمين برا كان أو فاجرا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أمر به وحث عليه، كما قال عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. وهو من حيث الحكم على نوعين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين في ثلاثة مواطن عرفت بالتتبع لنصوص الشرع. الموطن الأول: إذا هجم العدو على ديار المسلمين، فأي دار هجم عليها وجب على أهلها وفرض عليهم فرض عين أن يجاهدوا العدو حتى تنكسر شوكته، أو يقضي الله عز وجل ما يشاء. والموطن الثاني: إذا استنفر الإمام السلطان، إذا استنفر من رعيته وعين أفرادا أو جماعة لا يجوز لهم أن يتأخروا، فهو فرض عين عليهم، يجب عليهم أن ينفروا ويخرجوا للقاء عدوه. والموطن الثالث: إذا حضر المسلم معركة القتال فلا يجوز له أن يتولى ويفر من الزحف، وإنما يجب عليه أن يثبت حتى يقضي الله بين أهل الحق وبين خصومه. وما عدا ذلك، إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون مستحبا، وهو وحكمه باقي سواء على النوع الأول أو النوع الثاني، حكمه باقي إلى أن تقوم الساعة، وذلك متى توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يقوم علم الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفار هي السفلى. والغرض من الجهاد معلوم، وهو لنصرة الدين و هزيمة المشركين أعداء الله وأعداء الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الغرض من الجهاد، وليس الغرض غنيمة أو أموال أو انتقام لحفظ النفس، وإنما هو من أجل إقامة دين الله في أرض الله وكسر شوكة المشركين أعداء الدين في كل زمان ومكان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجهاد الذي هو خوض المعارك مع الأعداء. وهناك أنواع من الجهاد قد تكون أكبر أهمية من الجهاد في المعارك. وهو جهاد النفس، جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله. هذا مفتاح الجهاد، جهاد الغير، لأن الانتصار على العدو لا يمكن أن يأتي ويتحقق حتى ينتصر الإنسان على نفسه التي بين جنبيه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في باب الجهاد قال: وجهاد النفس على أربع مراتب: جهادها حتى تتفقه في دين الله عز وجل. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا: جهادها حتى تعمل بما فقهت من دين الله على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثالثا: جهادها حتى تبلغ ما علمت وعملت به، تبلغه الغير بحسب القدرة والاستطاعة. رابعا: جهاد النفس حتى تصبر على الأذى الذي ينالها في ذات الله تبارك وتعالى، سواء في وقت التفقه في الدين أو وقت العمل به أو الدعوة إليه. هذه أربع مراتب أعظم أبواب الجهاد، لأنه لا يتحقق جهاد الغير حتى يتحقق جهاد النفس، فتكون خاضعة لله وطامعة وراجية في رحمة الله عز وجل. ومن الجهاد أيضا جهاد الغير، جهاد الغير وهو أنواع. النوع الأول جهاد الكفار الصرحاء الوثنيين، جهادهم حتى يدخلوا في دين الله أفواجا مستسلمين طائعين، أو يقاتلون حتى يقضي الله بينهم وبين خصومهم. ثانيا: جهاد اليهود والنصارى أهل الكتاب، وجهادهم بدعوتهم إلى الدخول في الإسلام أولا، فإن دخلوا في الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإن أبوا من الإسلام طلب منهم الجزية التي يقدرها الإمام أو السلطان، يدفع مالا وتكف عنهم دولة الإسلام، كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا من الأولى والثانية قاتلهم المسلمون حتى يقضي الله بينهم وبينهم. ثالثا: جهاد أهل البدع والأهواء، جهاد أهل البدع والأهواء الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة على اختلاف بدعهم وأهوائهم وضلالاتهم، يجاهدون بالكلمة. ثالثا جهاد المنافقين، ثالثا جهاد المنافقين بالحجة والبرهان لا بالسيف والسلاح، لأن المنافقين في عصر النبوة كف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، ووكل سرائرهم إلى الله، وأما عقوبتهم فهي أشد العقوبات في الآخرة، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. رابعا جهاد أهل البدع والأهواء الذين تركوا منهج السلف الصالح أو تركوا بعضه، فالبدع ليست سواء، فيها البدع الغليظة وفيها البدع التي هي أقل من ذلك، ولا يستهان بشيء من البدع أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنها وبين خطرها بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فهي خطيرة مهما كان شأن البدعة، خطيرة على أصحابها، لا سيما البدعة التي لها دعاة يدعون الناس إليها. ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا في البيان، حيث خط خطا مستقيما وخط بجانبه خطوطا، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، من أخذ به أفضى به إلى الجنة، وهذه الخطوط على كل خط شيطان يدعو إليه، فمن أجابهم قذفوه في النار، وهي البدع المتعددة المتنوعة في كل زمان ومكان. ومن البدع في هذا الزمن بدع الحزبيات على اختلاف أشكالها: حزب التحرير وهو من أفسد الأحزاب، لأن أهله يستحلون المحرمات ويستبيحونها، وحزب جماعة التكفير والهجرة، ومنهم هؤلاء الذين أحدثوا في هذا الزمن أمورا خطيرة من قتل المسلمين وترويع الآمنين وقتل المستأمنين والحكم بالكفر على حكام المسلمين ومن معه، هؤلاء جماعة التكفير والهجرة بدعهم غليظة، وبدعة الإخوان المسلمين لأنهم يتفقون مع هؤلاء، يتفقون معهم في الخروج على الحكام، ويعدون العدة كما يدعون لتقوم الخلافة على أكتافهم، وهذا منهجهم في كل زمان من يوم بدأت دعوة الإخوان إلى يومنا هذا، سواء خارج هذه البلاد أو في داخل هذه البلاد، وسواء في السهل أو الجبل، دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد، وهو الاتفاق على الخروج على حكام المسلمين، يقولون لتتكون النواة الأولى للخلافة الإسلامية، ثم يسعون في الإطاحة للحكام ومن معه حتى تتحقق لهم الخلافة، وعندهم البيعة وعندهم الإمارة وعندهم يعني التكتل والتنظيم السري، كل هذا عند الإخوانية موجود، وما جماعة التكفير والهجرة انفصلوا من الإخوان، لأن دعوة الإخوان هي الأم. وهكذا جماعة التبليغ، جميع فئاتها من العرب والعجم المنهج واحد، ومن كان عنده علم من العرب ودخل معهم لا يستطيع أن ينفصل بمنهج مستقل، لأنه يطرد من التنظيم. ومن منهجهم التزهيد في العلم وحلقات العلم، ويعتبروها ضياع، ومن لم يخرج معهم فهو من عبد الدرهم والدينار. هذه من بنود دعوتهم. وهكذا تلاعب الشيطان بعقول كثير من الناس حتى خرجوا بقليل أو كثير عن منهج السلف الصالح، الذي هو الأخذ بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، لأنهم بذلوا جهودهم في التعلم ولهم النية الصادقة الخالصة في العمل بالكتاب والسنة. ومن وفقه الله لصلاح النية وحسن القصد فإنه لا يخيب ولا يضل، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة الأعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لحامل القرآن، أي العامل به، تكفل الله لحامل القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لأنه عمل بالقرآن. وخامسا مجاهدة الفساق أهل الموبقات من أهل جريمة الزنا والسرقة وشرب الخمر والفساد في الأرض. هؤلاء يجاهدون بالمواعظ والنصائح والأخذ على أيديهم من ولاة الأمور حتى لا يفسدوا على الناس دينهم ودنياهم. فأهل الكبائر الموبقات المجاهرين بالسوء، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذين يجاهرون بالسوء والفساد في الأرض. فالحاصل أن هذه الأنواع أمر أهل السنة وأهل الحق أن يجاهدوهم، يجاهدوا النفس ويجاهد الكفار الوثنيين، وأن يجاهدوا اليهود والنصارى ومن سن بهم والمنافقين وأهل الأهواء والبدع والضلالات وأهل الموبقات وسائر الناس. فالمؤمن مجاهد أينما حل وأينما كان، ويجاهدون الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فالمؤمن في الميدان دائما. تفضل. قال: وهنا مسألة ينبغي أن تذكر، وهو أن الجهاد يعقد لواءه السلطان، فتكتل الجماعات بدعوى أنهم أهل جهاد غير شرعي غير صحيح، يسبب الفوضى. تقوم جماعة من الناس يتكتلون ويقولون: نجاهد الكفار. هذا غير صحيح، لا بد أن يعقد الراية سلطان مسلم صاحب حكمة وخبرة قد بويع من قبل من ولاه الله عليهم، هذا هو الجهاد. أما التكتلات والعصابات فهذا هذا ليس بجهاد ولا ينجح أهله أبدا، بل يبوؤون بالخسران. قال والحج كذلك. والحج كذلك، الحج قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحج من سبيل الله، ولا بد أن يكون أميرا للحج. إذا وجد أن يكون أميرا للحج يشرف على الناس ويقضي بينهم ويأمنون في ولايته، فلو ترك الناس بدون أمير في الحج صاحب سلطة وقوة لو تركوا لأكل بعضهم بعضا ونسوا أنهم في الحج، فلا بد من أن يكون للحج أمير من حكام المسلمين يشرف على تنظيم الحج ويحوط حجاج بيت الله ويرعاهم، وكم له من الأجر عند الله. وهذه الدولة وفقها الله من يوم جاء الملك عبد العزيز أن العناية بالحج كلما جاء عام يفوق الذي قبله. في عهد خادم الحرمين رأينا أشياء وكماليات تندهش منها العقول، لولا أن نشاهدها بأعيننا ما صدقنا، من التوسيع في مكة وجبالها وشقها الأنفاق التي إذا رأيتها تقول متى حصل هذا وكيف حصل؟ نفق 10 كيلو أو 15 كيلو أو 7 كيلو أو ما شكل ذلك، شق جبل وبناء البناء المتقن المحكم وإضاءته وتوصيل المنافع فيه للركبان والمشاة وتوفير كل شيء. وإذا رأيت شربة زمزم يشرب منها كل حاج وكل مواطن وكل مقيم ومسافر، قد وضعت على شكل ما سبق أن كانت عليه أبدا، نفس الكاس الذي تشرب به مرة واحدة فقط وترميه، وغير وتأخذ كاس جديد وغيرك يأخذ كاس جديد وهكذا. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الدولة لتكسب الأجر الوفير. فكم في اليوم الواحد من مئات الآلاف المؤلفة من البشر دون الحج والعمرة يشربون من ماء زمزم ويأوون إلى هذا الحرم آمنين، قد هيئ لهم على أحسن حال، نظافة وإضاءة وتبريد وقل ما شئت من الكماليات التي لا توجد في بيوت الناس، كل ذلك ابتغاء الأجر من الله عز وجل. لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، وفقهم الله، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، فشكروا النعمة فزادهم الله. وأهل هذه البلاد على العموم من أهل الشكر لهذه النعمة، ويدعون لولاة الأمور بالتوفيق والسداد والنصر والتأييد حتى تعلو كلمة الله تبارك وتعالى وتقام الشعائر في أرض الله التي لا حياة للناس إلا بإقامتها، شعيرة الأذان وشعيرة الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخلق، فتح دور التعليم، هذا كله أنعم الله به علينا في هذه البلاد، وليس خاصة لأهل هذه البلاد، بل كل واحد من المسلمين أخذ نصيبه من هذا الخير والفضل. أوى إلى هذه البلاد أجناس البشر ومنحوا الدراسات وصاروا علماء وأئمة في بلدانهم الشرق والغرب، والفضل لله عز وجل أولا وآخرا، ثم لمن تسبب وفتح هذه الحقول وأبواب الخير للناس، فكم لهم من الأجر وكم لهم بعد الله من الفضل علينا وعلى غيرنا، ونحن لا نملك المكافأة إلا أن ندعو لهم سرا وعلنا بنصرتهم والوقوف على الحق ودعوة الناس إليه ونصرته، هذا واجبنا. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. نعم، الصدقة تجبى لولي الأمر، هو الذي يبعث جباتها. الزكاة ولي الأمر الذي بيت المال عنده منتظم، يأخذ الزكاة كلها من أصناف المال، إذا بعث جباته ليأخذ الزكاة لا يجوز لأحد من أهل الأموال أن يماطل الخارج من الأرض على اختلاف أصنافه. وبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم وعروض التجارة على اختلاف أنواعها، والنقدين وأوراق العملة، هذه متى طلب الإمام الزكاة تجب إليه لا يجوز لأحد أن يماطل فيها، بل يعطيها طيبة نفسه، فإن وصلت إلى الإمام فذاك إلى السلطان، وإن خان فيها من خان برئت ذمة من أعطاها، من أعطاها طيبة بها نفسه برئت ذمته. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا منهجه. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن المسلمين يحكم لهم بالإسلام، وأنهم يتوارثون فيما بينهم ويتناكحون، تزوج الرجل من الأنثى على شريعة الله، ويتواصلون، هذا شأنهم في الدنيا، وأما في الآخرة فالحكم فيهم لله تبارك وتعالى. لا يشهد أهل السنة والجماعة لأحد بالجنة أو على أحد بالنار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، فأمته تبع له في الشهادة، ومن شهد عليه الرسول بالنار فهو بالنار، ونشهد عليه بالنار. وأما من لم يكن كذلك فإن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، ولا ينزلون أحدا جنة ولا نارا، فالحكم لله تبارك وتعالى في الخليقة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يشهدون بما شهد به القرآن بأن المؤمنين لهم الجنة، وأن الكافرين والمنافقين لهم النار، هذا صريح القرآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها سوى. وقال في الكفار والذين كفروا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص النبوية التي جاء فيها البيان أن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين والمنافقين في النار وبئس القرار. ياسر سؤال، سؤال من الإمارات: هل كل الخلائق الذين يدخلون الجنة يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ لا شك أن كل من دخل الجنة فإنه يرى الله ويتمتع برؤيته، فتكون رؤيته لربه أعظم من كل نعيم. سؤال من فرنسا من الأخت أم عبد الرحمن إلى الشيخ العلامة زيد المدخلي: أنا أخت مغربية مقيمة في فرنسا، تقدم لي أكثر من شاب للزواج ولكن الوالدين كانا يرفضاني بسبب أن هؤلاء الإخوة ليسوا من المغرب، والآن تقدم لي أخ مغربي صاحب دين وأخلاق وقبلت الزواج به، ووالدي قالوا لي أن الاختيار بيدك، يعني إذا أردت الزواج به ونحن سنكونون حزينين، وهذا بسبب بعد الأخ ما يقارب 800 كيلو بين مدينته ومدينة أهلي، فهل أتزوج به ولا ألتفت لحزنهم؟ وهل أكون آثمة إذا تزوجت به وهذا حالهم؟ وهل يكون في زواج البركة؟ ونريد منكم نصيحة للوالدين وهذا حالهم، ونصيحة لجميع الآباء الذين يمنعون بناتهم من الزواج أو يعرقلونه، وجزاكم الله خيرا. أولا، نصيحتنا لهذه المرأة الحريصة على حياتها أن تكون حياة طيبة مباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة، أن تقبل خطبة صاحب الدين والخلق، وثانيا تبذل الجهد في إقناع الوالدين ليقبل خطبته ويتولى والدها عقد نكاحها حتى لا تنفرد هي، فالمرأة لا تزوج نفسها. فإن حصل منه الرضا فهذه فرصة لا ينبغي أن تضيع، ولا يجوز له هو أن يفرط فيها. وأما بعد المكان فلا يضر، لو انتقلت آلاف الأميال للمرأة عن بيت أهلها الخطب سهل، والمواصلات في هذا الزمن سريعة وجيدة، لا سيما بواسطة الهاتف ووسيلة الانترنت وما شكل ذلك، والرسائل والمراكب الجوية والبرية الأمر سهل في البعد ليس صعبا. ووصيتنا لكل مسلم ومسلمة إذا تقدم الكفر لبناتهم أن يسهلوا الأمر ويشارع، فالمرأة عورة ليس لها ستر إلا الزوج أو القبر، فلا تترك في البيت وقد جاء الكفر، ولا يشترط أن يكون من الأقارب، بل المسلمون كلهم أقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس لآدم وآدم من تراب. قال: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فهذه نصيحتي ووصيتي لهذه المرأة ومن في حكمها ولأولياء الأمور: لا يجوز لهم أن يعقدوا موضوع الزواج لبناتهم بسبب رغبات لا يقرها الشرع. فالخضوع للشرع، والشرع يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلتحذر الأمة الفتنة والفساد الكبير.